ولنعلم أن هذا القرآن هو دليل الإنسان، مرشد الإنسان في رحلته إلى الدار الآخرة وفي رحلته إلى رب سبحانه وتعالى، هو النور الذي نستضيء من خلاله، هو النور الذي نستضيء من خلاله كما وصفه لنا ربنا سبحانه وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. بل كما قال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. فالإنسان يحتاج إلى ذلك النور الذي يستضيء به في طريق وفي رحلته إلى ربه سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال وكما بين لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن القرآن هو مرشد الإنسان ودليل الإنسان في رحلته إلى الدار الآخرة، كما ضرب لذلك المثل كما قال النواس بن سمعان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة عليها سطور مرخاة، وعلى رأس ذلك الصراط واعظ ينادي في الناس: أيها الناس هلموا إلى صراط الله المستقيم ولا تعوجوا. ثم لما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الصراط المستقيم فهو الإسلام، أما الواعظ الذي يقف على رأس الصراط وينادي في الناس: أيها الناس هلموا إلى صراط الله المستقيم ولا تعوجوا أي لا تنحرفوا عن طريق ربكم المستقيم، قال: هو القرآن. قال: هو القرآن. وبالتالي نقول أن القرآن هو مرشد الإنسان ودليل الإنسان، وهو النور الذي نستضيء من خلاله في رحلتنا إلى الدار الآخرة. وكما ذكرنا أن الإنسان لابد أن يتعلم كيف نقرأ القرآن، كيف نقرأ القرآن. الله عز وجل كما بيّن أن الإنسان لا يقرأ القرآن إلا إن كان متدبرا لمعاني الآيات، إلا إن كان متدبرا لمعاني الآيات، كما قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. يبقى لا سبيل لفهم القرآن أو تدبر معاني القرآن إلا بإزالة ذلك الغلق، هذا القفل الذي يكون على القلب وهو حاجز يمنع من أن يفهم الإنسان أو يتدبر معاني الآيات. فكان لابد من تدبر هذه المعاني، ولا حياة للقلب بل لا حياة للإنسان إلا بالقرآن، كما قال الله تعالى: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. فحياة الأرض بالماء وحياة القلوب بالقرآن فيها الإشارة، كما أن حياة الأرض بالماء فحياة القلوب لا يكون إلا بالقرآن. فمتى نزل القرآن في القلب ومتى كان ذلك التعايش مع آيات الله سبحانه وتعالى، هذا التفاعل مع آيات الله، لرأينا ذلك واضحا على سلوك الإنسان. فلا ضابط لسلوك الإنسان في قوله ولا فعله ولا في حركته ولا في سكناته إلا من خلال أن نحكم تلك الآيات في حياتنا. وبالتالي نقول: أيها المسلم، أيها المسلم، ما هي مكانة القرآن في حياتك؟ ما هي مكانة القرآن في حياتك؟ هل يا ترى نحن بنقرأ القرآن ونقف عند ذلك الحد؟ أم نقرأ القرآن ونتدبر ثم بعد ذلك يستتبع ذلك العمل؟ أن يكون التعايش مع القرآن، التفاعل مع آيات الله تبارك وتعالى. ولذلك نقول بإذن الله سبحانه وتعالى نتكلم عن صورة من صور القرآن وننظر كيف نتعلم من خلال تلك الصورة. صورة من صور القرآن، وهي صورة من صور القرآن المدني، نتكلم عن من خلال هذه الصورة ونتعلم من الأحكام والحكم والمواعظ والإرشادات، بل نتعلم منها قواعد وثوابت لابد أن تزرع وتبث في القلب. صورة من صور القرآن المدني، ونحن في أشد الحاجة لأن نقرأ وأن نتدبر معالم هذه الصورة، خاصة في هذه الفترة الزمنية. الصورة هي صورة الأنفال. ولماذا كانت صورة الأنفال؟ لأن صورة الأنفال كما هو معلوم الله عز وجل قص لنا في هذه الصورة أولى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وأولى الملاحم التي كانت بين الطائفة المؤمنة وطائفة الكفر والإلحاد المتمثلة في كفار قريش. غزوة بدر كلنا يعلم أحداث هذه الغزوة، وصورة الأنفال بتتكلم عن غزوة بدر، تتكلم عن أحداث هذه الغزوة، ونتعلم منها هذه الدروس المستفادة من خلال ذلك العرض القرآني. صورة الأنفال وهي صورة تحكي لنا ما حدث في غزوة بدر، وعندما ننظر ابتداء إلى غزوة بدر نعلم أن الكفة الراجحة في الحسابات المادية كانت لجانب الكفار، ذلك أن كفار قريش خرجوا بعدما طار إليهم النبأ، أن المسلمين خرجوا من أجل أن يصادروا عير قريش التي كان على رأسها أبو سفيان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وبالتالي خرج المسلمون من أجل أن يستحوذوا على هذا العير. فعلى ذلك لما طار الخبر إلى قريش أعدوا العدة وأخذوا الاستعدادات حتى يأتوا لذلك اللقاء بينهم وبين المسلمين، فكان هم أكثر عددا، وكذلك خرجوا قد استعدوا للقاء، وكذلك أيضا نقول خرجوا بنفسية أنهم يقاتلون تلك الطائفة المؤمنة، فنفوس هؤلاء قد تهيأت للقاء. في الجانب الآخر نجد أن المؤمنين لما خرجوا لم يخرجوا إلا من أجل أن يستحوذوا على العير، وبالتالي خرجوا العدد قليل، الاستعداد للقاء لم يكن موجودا، النفسية التي خرجوا بها لم تكن للقاء الكفار في حرب، وبالتالي نقول أن المسلمين أقل عددا من الكفار، أقل استعدادا من الكفار. نقول حتى النفسية التي خرج بها أو خرجت بها الطائفة المؤمنة لم يكن على استعداد لذلك اللقاء. أما قريش فلما خرجوا من قريش بعدما طار إليهم الخبر خرجوا والنفوس قد استعدت لذلك اللقاء، وبالتالي نقول في الحسابات الحسية الحسابات المادية نقول أن الكفة الراجحة لكفار قريش، ولكن لكي نتعلم ولكي نكون على يقين، وما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله، لابد أن يكون يقينا جازما ثابتا في قلب المؤمن. ذلك كما نقول في الجانب المادي الموازين المادية الحسية أن الكفة الراجحة لكفار قريش، ولكن معلوم نتيجة هذه الغزوة أن الغلبة والنصر كان للطائفة المؤمنة، قلنا حتى نتيقن وما النصر إلا من عند الله، وكما قال وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه أن العاقبة للمتقين، وهذا ما ذكره لنا ربنا سبحانه وتعالى في قصة موسى عليه السلام لما وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك آلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. هذا رد فرعون لما قال له الملأ من قومه أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك آلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. نقول كانت القوى الغاشمة مع فرعون كما هو معلوم، وموسى معه تلك الطائفة القليلة التي آمنت مع موسى عليه السلام، وهي طائفة نقول عزل، ومع ذلك نقول أن فرعون قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. انظر إلى رد موسى عليه السلام، انظر إلى ذلك اليقين الذي لابد أن يبنى في قلب الإنسان المسلم. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده ولعاقبة للمتقين. سنن كونية لا بد من قراءتها، كنا خاصة في هذه الفترة. ولذلك موسى عليه السلام قال لقوم استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده ولعاقبة للمتقين. وهذا ما نقرأه ونلحظه عندما نقرأ في ذلك القصص القرآني، في قصة نوح عليه السلام مع قومه، في قصة هود عليه السلام مع قومه، في قصة صالح مع قومه، في قصص الأنبياء. الله عز وجل بيّن لنا أن العاقبة المتقين، كما قال للرسول صلى الله عليه وسلم: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل ذلك، فاصبر إن العاقبة للمتقين، فاصبر إن العاقبة للمتقين. هذه الصورة تتحدث، سورة الأنفال وصورة من صور القرآن المدنية، تتحدث كما بينا عن غزوة بدر، وكان الغلبة والنصر كما هو معلوم للطائفة المؤمنة. فتح الله عز وجل هذه الصورة بقوله: يسألونك عن الأنفال كل الأنفال لله والرسول. من بداية الآيات تعلم أن الغلبة والنصر كانت للطائفة المؤمنة، وأن الآن الآيات تتكلم عن ذلك المال الذي غنمه المسلمون كنتيجة للقائهم مع الكفار وفرار الكفار، وتركوا هذه الأموال وتلك المتاع فكان غنيما للمسلمين، وكان ذلك هو أول مال تتأثله الطائفة المؤمنة. ولكن كما نزلت الآيات: يسألونك عن الأنفال كل الأنفال لله والرسول. الله عز وجل يعلمنا ونتعلم من خلال هذه الآيات كيف نقوم بنبذ الخلاف. سبب نزول الآيات أن ذلك المال كان أول مال تتأثله الطائفة المؤمنة، وبالتالي انقسم الناس إلى ثلاث طوائف. طائفة قالت: نحن أحق بهذا المال من غيرنا لأنهم الذين لاحق بالكفار، وطائفة قامت بالتقاط الغنائم بعد فرار الكفار فقالت: نحن أولى بالغنية من غيرها، وطائفة كانت حول النبي صلى الله عليه وسلم تقوم بحمايته قالوا: بل نحن أولى بهذا المال. فنزلت الآيات أن يجنب ذلك المال تماما، كان ذلك المال سيحدث هذا الشقاق في الصف الإسلامي، وبسبب قد ينهدم أو يتصدع ذلك البنيان، ولابد أن نسعى إلى تماسك البنيان. ولذلك معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم من أول لحظة نزل فيها المدينة آخى بين الصحابة رضي الله عنهم، آخى بين الصحابة رضي الله عنهم، فكان كل صحابي لبن في هذا البناء المتماسك للمجتمع الإسلامي. ولذلك لما حدث هذا الخلاف بين الصحابة نزلت الآيات: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، وجنب ذلك، والحكم فيها لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي الآيات بالإرشاد: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. على ذلك نتعلم أنه لا بد من نبذ الدنيا ونبذ الخلاف الذي قد يكون هو السبب في هدم بيان، في هدم بنيان المجتمع، في هدم تماسك ذلك المجتمع. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وكان إذا حدث صلى الله عليه وسلم بهذه الرواية كان يشبك بين أصابعه، كان يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكان يشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وبالتالي أي عامل من العوامل التي من شأنها يتصدع ذلك البناء أو يحدث أي نوع من أنواع الخلل في ذلك البناء فلابد من إبعاده تماما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. فنزلت الآيات: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، الحكم فيها ليس لآراء هؤلاء، ولكن الحكم فيها كما حكم الله تبارك وتعالى. تنزل بعد ذلك الآيات: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسا وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. هذا نقرأه في نفس الصورة. تنزل بعد ذلك الآيات تبين كيف تقسم هذه الغنيمة. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أربعة أخماس الغنيمة ترد على الغازين والخمس يقسم كما قال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. لكن ابتداء تم تنحيد ذلك الأمر الذي كان بسببه سيتصدع ذلك البنيان. فالأولى ثم الأولى هو السعي إلى تماسك ذلك البنيان، ولا تكن أنت أبدا السبب في تصدع ذلك البنيان أو انهدام ذلك البنيان. هذا بنيان متماسك كما بين الله عز وجل من باب الامتنان على رسوله صلى الله عليه وسلم. نقرأ ذلك في نفس الصورة: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ولذلك يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. هذا موجب الإيمان، هذا هو مقتضى الإيمان. ما أيسر أن يتكلم الإنسان بالإيمان، ولكن نحن نتكلم عن الممارسات الإيمانية. فلذلك قال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. طاعة الله عز وجل وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر به ونهى عنه سبحانه إن كنتم مؤمنين، هذا مقتضى الإيمان. لذلك قد يظن الإنسان في نفس الإيمان. تأتي بعد ذلك الآيات لكي تبين ما هو البناء الإيماني للفرد المسلم، وبالتالي هذا معيار، هذا ميزان نزل من خلاله ما نحن عليه من إيمان، وكيف يتحصل الإنسان على مقومات الإيمان التي من خلالها يستطيع أن يمارس هذه الممارسات الإيمانية في حياته. فتأتي الآيات بعد ذلك: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون، هذا هو المؤمن، هذا الذي حقق حقيقة الإيمان في نفسه ثم ترجم ذلك في واقع الحياة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. كيف وصفهم الرب سبحانه وتعالى؟ أولئك هم المؤمنون حقا. ما أيسر ادعاء الإيمان، ولكن الآيات تتكلم عن حقيقة الإيمان، وحقيقة الإيمان لابد أن تبنى ابتداء في الإنسان، لابد أن نكون أنا وأنت على هذه الصفات وأن نشتمل على تلك المقومات التي نحقق بها ما قال الله عز وجل: أولئك هم المؤمنون حقا. وإلا فما أيسر الادعاء، كما قال الله تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون إن يكن لهم الحق يأتوا إليهم مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. الله عز وجل بيّن لنا مسلك المؤمن مع كتاب رب سبحانه، ومسلك المنافق مع كتاب رب سبحانه وتعالى. ما أيسر الادعاء، الإنسان يدعي الإيمان ولكن لم ينزل أو لم تنزل حقيقة الإيمان في قلبه أو لم ينزل هذا الإيمان في قلبه حتى يمارس من خلال ذلك الإيمان في واقع حياته. فهذا هو المؤمن، هذا هو المؤمن كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. عندما نقرأ في خواتيم السورة الله تعالى أيضا يتكلم عن حقيقة الإيمان لما تكلمت الآيات عن المهاجرين والأنصار والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. هذا في خواتيم السورة، أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. انظر إلى بداية السورة، انظر إلى نهاية السورة. السورة ابتداء بتتكلم عن البناء الإيماني للفرد المسلم، عن البناء الإيماني للفرد المسلم، والعبد لا يقوى أن يمارس الإيمان إلا بعدما تبنى قواعد الإيمان في قلبه وتبث وتزرع بصورة صحيحة من خلالها نمارس هذا الإيمان. ولذلك الله عز وجل كما قال في خواتيم السورة، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا قال أولئك هم المؤمنون حقا. تطبيقات ممارسات. يبقى الإيمان ليس عبارة عن ادعاء، وإلا كما قال الله تعالى: ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يبقى هذا زعم، بيزعم الإيمان، ولكن نقول لابد من اختبار هذا الإيمان حتى ننظر إن كان هذا الإنسان فعلا قد زرع قواعد الإيمان في قلبه أم لا. نقول المحك الأساسي هو في التطبيق، هو في التطبيق، ما أيسر الكلام، ما أيسر الكلام، ولكن لابد أن ننظر إلى الفعل إن كان هذا الفعل يوازي الكلام أم لا. لأن الله تعالى مقت على من فرق بين القول والعمل: يا أيها الذين آمنوا ما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فلذلك بتأتي الآيات: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. انظر إلى قلبه وكيف أن قلب المؤمن يتحرك بمجرد أن تذكر هذا المؤمن بربه سبحانه وتعالى، بمجرد أن تذكر هذا المؤمن بربه، أن تخوف هذا المؤمن من عذاب الله عز وجل، رأيت هذه الرجفة تظهر على بدني كنتيجة لأثر الرجفة التي ظهرت على قلبي. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إنه بالتالي هل مجرد نطق الآيات فحسب؟ نقول لا، التدبر، تدبر الآيات، لأن التدبر عمل قلبي، وبالتالي أعمال قلوبنا كما نقول الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد والطاعات، فهذا عمل من أعمال القلوب، وبالتالي يرقى الإنسان في سلم العبودية والإيمان. قلنا أن كل آية ينبغي أن نتعلم ما في الآية وننظر إلى كيفية التطبيق، لا نقف عند ذلك الحد، لا نقف عند حد القراءة فحسب، ولا نقف أيضا عند حد القراءة والتدبر وفهم الآيات فحسب، ولكن المطلوب هو العمل، اقتضاء العلم العمل. نقرأ الآيات، نفهم مدلول الآيات، نقف على معاني الآيات، ثم ننظر إلى كيفية التطبيق، ننظر إلى كيفية التطبيق. ولا بد من اعتماد الآيات في واقع حياتنا، فلا بد ولا بد أن نعتمد الآيات في واقع حياتنا. ولذلك كما قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كيف نترجم ذلك؟ نقول من خلال تطبيق القرآن ومن خلال تطبيق السنة. فلا يكون حظ الإنسان من القرآن والقراءة وبالتالي يقرأ، ولكن هناك معزل تام في حياة الإنسان عما قرأه من كتاب ربي سبحانه وتعالى. قل لا، إحنا بنقرأ لكي نطبق، نمارس هذه أو مدلول الآيات في واقع حياتنا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. يبقى مع كل آية إحنا بنقرأها، يبقى لا يكون هم الإنسان هو أن ننتقل من آية إلى أخرى، ولكن هم الإنسان أن نقرأ الآية، نعي، نتدبر، نفهم مدلول الآية، ننظر إلى كيفية التطبيق، ننظر إلى كيفية. وكثيرا ما نسمع ما ذكر أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله، كان من كان يقرئنا من القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعثمان بن عفان كابن مسعود كوائل بن كعب، يقولون أنهم كانوا يأخذون العشر آيات من في النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتجاوزون ذلك، وبالتالي يتعلمون ما فيها ثم يعملون بما علموا. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل. دوما كده نسمع هذا الكلام، نسمع هذه حال الصحابة رضي الله عنهم مع القرآن. نقول: كيف الصحابة فهمت القرآن، تدبرت القرآن، كيف نقول الصحابة قامت بتطبيق القرآن في واقع حياتها؟ كيف كان ذلك؟ نقول كما قال عبد الرحمن السلمي رحمه الله، أنهم كانوا يأخذون 10 آيات من فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلمون ما فيها من علم، ثم يطبقون ما تعلموا من خلال تلك الآيات. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل. هذه حال الصحابة رضي الله عنه، هذا هو حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وبالتالي بهذه الآيات نقول نقف عند الآية، انظر إلى حالي، أين أنا من هذه الآية؟ أين أنا؟ لابد أن يجري ذلك الحديث بينك وبين نفسك، أين أنت من هذه الآية؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، قال الله تعالى عنهم أولئك هم المؤمنون حقا. يبقى يسعى الإنسان أن يحقق حقيقة الإيمان في نفسه أولا، ثم يظهر ذلك الإيمان من خلال الممارسات، كما بينا خواتيم الصورة تتكلم عن هذا الأمر، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آوى ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي بهذه الآية يبقى تتكلم وتتحدث عن البناء الإيماني للفرد المسلم. إذا بني الإسلام إذا بني الإنسان المسلم بهذه الصورة، فعند ذلك نقول أن حياة هذا المسلم وممارسات هذا المسلم لا يتحرك ولا يسكن إلا من خلال النصوص، إلا من خلال إرشادات القرآن أو من خلال كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو حال المسلم. ولذلك هذه الصورة نقول قد اشتملت على نداءات نادى الله عز وجل بها على أهل الإيمان. نحن لن نتعرض إلى الصورة كأحكام تفصيلية ونقف عند الآيات وننظر إلى كل آية ومدلول الآيات، نقول إلا هذا بيحتاج إلى أوقات طويلة، ولكن نقول كإجمال فهذه الآية بعد ذلك البناء. لو بني الإنسان بهذه الصورة الصحيحة، هذا البناء الإيماني الذي بني عليه الفرد المسلم حتى حقق حقيقة الإيمان، عند ذلك انظر إلى الممارسات، هذا المؤمن هذا المسلم أصبح مؤهلا تماما لكي يستقبل نداءات الرب سبحانه وتعالى ثم يقوم بالتنفيذ، تأهل على ذلك. لذلك انظر إلى هذه الصورة قد اشتملت على 6 نداءات إلهية، 6 نداءات نادى الله عز وجل بها على أهل الإيمان. كل آية افتتحت بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، لما سبق الإيمان أنا أناديك الآن، يبقى الآيات دي تنادي عليك كما ينادى عليك باسمك الشخصي، كل منا له اسم بيميز من خلاله، قلنا يا فلان يبقى على ذلك عيننا فلان، قلنا يا فلان يبقى إذا نودي على اسمك فكانت التلبية والإجابة. فلذلك نقول لما نادى الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، يبقى لا يسع المسلم إلا أن يقول لبيك ربنا وسعديك وأنا عبدك بين يديك، لكن نقول هذه الاستجابة لا تكون إلا من خلال المسلم، وإلا تمر علينا آيات كثيرة فيها تلك النداءات، لكن ما حالك مع تلك النداءات؟ هل فعلا نقف وقفة مع الآيات وننظر إلى تلك الآية التي نادى بها علينا ربنا سبحانه وتعالى بهذا الوصف يا أيها الذين آمنوا؟ يبقى نقول سبق الإيمان وزرع الإيمان وبث في قلبي بصورة صحيحة عندما ينادى عليه، لأنه ينادى عليك باسمك الشخصي، وكأننا نقول يا فلان، يبقى لو نادى عليكم ناجي قال يا فلان يبقى نعم حنجيب لبيك، حنجيب ذلك الإنسان لأنه قصدني بذلك النداء. وهكذا أنت تتعامل كإنسان مسلم مع نداءات الرحمن بهذه الصورة. إذا نادى الله عز وجل وقال يا أيها الذين آمنوا، الله تعالى يناديك بذلك الوصف، وبالتالي نقول لا يسع المسلم إلا أن يقول لبيك ربنا وسعديك وأنا عبدك بين يديك، وأن يتأهل الإنسان لاستقبال ذلك النداء، ثم أن يقوم بالتطبيق في واقع حياته. لا يصلح أبدا أن نستمع إلى الآيات ثم بعد ذلك حالنا كحال الذي لم يسمع. ولذلك الله عز وجل توعد على ذلك وقال سبحانه ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، قال الله تعالى فبشره بعذاب أليم. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. قال الله تعالى فبشره بعذاب أليم. يبقى الإنسان ينتبه لا تكن من ذلك الصنف. عندما بنقرأ هذه الآيات وبنظن أن هذه الآيات تنطبق على غيرنا نقول لابد أن تتعامل مع القرآن أنك أنت المخاطب بالقرآن أنت المخاطب. يبقى هذه الآيات نقول أنت مخاطب بها. الله تعالى يتوعد ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. انظر كيف يتعامل مع آيات الله عز وجل. وعلى ذلك نقول هل تتعامل أنت مع آيات الله تبارك وتعالى كهذا الحال؟ وإلا احذر عندما نستمع إلى الآية انظر إلى كيفية التطبيق تدبر انظر ما هي الأوامر التي وردت في تلك الآيات وكيف نسعى إلى ذلك التطبيق حتى نكون من أهلها. هذه الصورة اشتملت على ست نداءات نادى الله عز وجل بها على أهل الإيمان. كان النداء الأول قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. نادى الله عز وجل. وبالتالي عندما ينادى عليك يا أيها الذين آمنوا يتحرك باعث الإيمان في القلب يتأهل الإنسان بجميع جوارحه بقلبه وبسمعه وجميع الجوارح أن يستمع إلى نداء الله عز وجل وأن يكون في قلبه أنه يلبي ذلك النداء يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هذه الآية تتكلم أن المؤمن لابد أن يكون مقداما شجاعا. المؤمن لابد أن يكون مقداما شجاعا. نقول لأنه ما دواعي الفرار؟ ما دواعي الفرار؟ نقول دواعي الفرار أن الإنسان يريد أن يعيش يخشى من الموت. نقول القرآن علمنا أن الإنسان له أجل وإذا أتى ذلك الأجل فلا بد أن يقضى على ذلك الإنسان. ولذلك كما قال الله تعالى قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فتعلمت الصحابة رضي الله عنهم وصححوا العقيدة في الأجل يعلمون أنه لكل أجل كتاب كما قال وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى وأن أجل الإنسان إذا أتى عند ذلك لا يتأخر حتى لو كان لحظة واحدة. فصحت العقيدة عند الصحابة رضي الله عنهم. والقرآن يعلمنا أن المسلم لابد أن يكون مقداما شجاعا لا يخشى في الله لومة لائم كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبون. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الله عز وجل يعلمنا أن المسلم ما يعرف أيضا أبدا بالفرار ولكن المسلم مقدام وشجاع. نقول لماذا؟ لأنه صحت عنده العقيدة في الأجل. ولذلك يا أيها الذين آمنوا كان ذلك الوعيد والتهديد من الله تبارك وتعالى أن هذا يتنافى مع الإيمان مقتضى وموجب الإيمان أن يدفع ذلك المسلم أن يكون مقداما شجاعا لا يخشى في الله لومة لائم. وإلا كان ذلك الوعيد الذي توعد به ربنا سبحانه وتعالى من يفر من الزحف يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. نقول هذا لا يصلح. المؤمن لا يفر من أمام الكافر. نقول المؤمن لا يفر من أمام الكافر. نقول لماذا؟ صحت عنده العقيدة صحت العقيدة في الأجل صحت العقيدة في الرزق ويعلم يقينا أنه لكل أجل كتاب. وبالتالي عند ذلك مما يفر يفر من الموت. لماذا يفر من الموت؟ من أجل الحياة. يعلم يقينا أنه ميت لا محالة كما قال الله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والعزيز الغفور. فنعلم يقينا. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فكان ذلك النداء الأول الذي نتعلم من خلاله أن المؤمن لابد أن يكون مقداما وشجاعا لا يخشى في الله لومة لائم ويعلم يقينا أن لكل أجل كتاب ويعلم يقينا لو فر من الموت فأن الموت لاحقنا قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فكان هذا هو النداء الأول الذي نتعلم من خلاله كما نادى الله عز وجل على المؤمن وبالتالي يتحرك بعث الإيمان ويستجب الإنسان لكلام رب سبحانه وتعالى وبالتالي هذا الخلق لابد أن يظهر على المؤمن في تحمله لمسؤولية ذلك الدين. فأنت كمسلم مسؤول عن دين الله سبحانه وتعالى ومسؤول عن تعبيد الخلق إلى ربهم سبحانه وتعالى. ونتذكر هذه المقولة التي تكلم بها ربيعة بن عامر رضي الله عنه لما قال إن الله ابتعثنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. يبقى على ذلك ترجم ما ينبغي أن يكون عليه المسلم. هذا هو النداء الأول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. يأتي بعد ذلك النداء الثاني في سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. تحذير. هناك فرق بين سماع الإدراك وبين سماع القبول والإجابة. أنت تسمع الآيات تطلع عليك ولكن إياك أن يكون حالك كحال الذي لم يستمع ابتداء إلى تلك الآيات كما بينا من قول الله تعالى ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات لا تطلع عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. وأن بالضبط كده كحال الإنسان ينادي عليك الآخر يا فلان أنت المقصود. هل يا ترى عندما ينادي عليك لكي يسمعك أنه ينادي عليك ولا لكي تجيب ذلك النداء؟ وقل في واقع الحياة لكي تجيب ذلك النداء. لما ينادي الأب على ولده يا فلان ما هو المطلوب ما هو مقصود الأب من مناداته على ولده؟ أن يجيب ذلك الولد ويأتي إلى أبيه ينظر ما هو الطلب الذي سيطلبه منه وبدأ في واقع الحياة وللمس الأعلى. الله عز وجل عندما ينادي عليك يا أيها الذين آمنوا يبقى اعلم أن الله تعالى ينادي عليك وكأنه ينادي عليك باسمك الشخصي الذي تميز به بين الناس. فعلى ذلك ما هو المطلوب؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه أنتم تسمعون. احذر من الإعراض احذر من التولي وأنت تستمع إلى الآيات تستمع إلى الآيات وبالتالي تستمع إلى الآية نتدبر نقف على معاني الآية ثم يكون التطبيق الفوري التطبيق الفوري. ولذلك حذرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نكون كأمثال هؤلاء كما تأتي الآيات التالية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه أنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون أن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولا علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم ولو أسمعهم نتولوهم معرضون. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما حكى لنا عن أصحاب النار ماذا قالوا؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل يا ترى دول يعني كان أصم لا يسمع ابتداء كان نقول إن هو أساسا يعني مجنون ليس عنده عقل؟ نقول لا ده كان يعرف بين الناس أنه هو العاقل اللبيب وكان يسمع ما نتكلم به وكان يسمع الآيات ولكن كان سماع إدراك. يبقى لا تتعدى سماع الأذن لم تنزل بعد إلى قلبي. والمطلوب نقول إن الأذن العين آلات خادمة للقلب أي أننا ننقل ذلك المنظور إلى القلب ننقل ذلك المسموع إلى القلب. القلب يتعايش وتفاعل ثم يظهر ذلك على جوارح الإنسان لذلك قال الله تعالى: يا الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا هم معرضون. يا أيها الذين آمنوا، يأتي النداء الثالث بقى المطلوب: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله للرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ذلك كما قال الله عز وجل عن هؤلاء الذين عطلوا الانتفاع بتلك الحواس التي منحنا الله عز وجل إياها، كما قال: وقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الله عز وجل أثبت لهم، لهم قلوب، لهم آذان، لهم أيضا أبصار، ولكن نقول أنهم أعرضوا تماما أن ينتفعوا بهذه الحواس. الله عز وجل كان من منني وكان من رحمته سبحانه وتعالى أن أعطانا هذه الحواس لكي ندرك بها ذلك الحق، لكي ندرك بها ذلك الحق، كما قال وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وما نقول الحواس دي ينتفع بها المؤمن، أما الكافر فقد حرم من الانتفاع بهذه الحواس. لذلك كما قال الله تعالى ونقرأ ذلك في بداية سورة البقرة: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، يبقى على ذلك لم ينتفعوا، عندهم الحواس دي ولكنهم لم ينتفعوا، انتفعوا بها في الدنيا، انتفعوا بها في الدنيا، والأصل نحن ننتفع بها لكي نستبصر ذلك الهدى. لذلك كما قال الله تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. احذر كده أن تستمع إلى آية ثم بعد ذلك يعني تستكبر عن الاتباع، وإلا الحال كما وصفها لنا ربنا سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. استكبار عملي، تستمع إلى الآية ولكن إعراض الإنسان، تولي الإنسان، نقول لا، عندما نستمع تصل الآية إلى مسمعك يبقى لابد أن تترجم في حياتك، وإلا أنت مسؤول عن ذلك عند ربك سبحانه وتعالى. عندما نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى أنت مسؤول عن تلك الآيات، أنت ستحاسب وتحاكم يوم القيامة بناء على ورد في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله تعالى في الآيات التالية، النداء الثالث: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يا أيها الذين آمنوا، أنت أنا وأنت، يا أيها الذين آمنوا، أنت أيها المسلم، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. دعوة للحياة، نعم، نقول يا دعوة الحياة الطيبة في الآخرة، في الدنيا والآخرة. اعلم أن سعادة المرء في الدنيا موقوفة على تحقيق الإنسان للمقومات التي ينال من خلال السعادة في الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، قال الله تعالى: فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في الآخرة. وبالتالي نقول مقومات السعادة في الدنيا والآخرة مبناها على الإيمان والعمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. حياة طيبة في الدنيا، في الدنيا مكمل ذلك، مقومات ذلك هو الإيمان والعمل الصالح كما قال ربنا سبحانه. ولذلك الله عز وجل نادى علينا وقال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه دعوة للحياة الحقيقية في الدنيا والآخرة، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. استجابة الإنسان، ولذلك الله عز وجل قال: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. استجيبوا. الله عز وجل يأمرنا أن نستجيب لنداء سبحانه وتعالى. إياك أن تظن أن ذلك لمصلحة الرب سبحانه وتعالى، أن الله ينتفع بذلك. الله تعالى لا ينتفع بتلك الطاعات كما أنه لا يضر بتلك المعاصي، ولكن أنت الذي تنتفع أساسا بالطاعة كما أنت الذي تضر بالمعصية. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بالظلام العبيد. هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. وبالتالي لا تظن أن هذه الشريعة أتت لتقييد الإنسان أو حتى يكبر الإنسان. نقول لا، ما أتت الشريعة إلا لصالح الإنسان. الشريعة أتت لتحقق لك المصالح في الدنيا أو المنافع في الدنيا والآخرة، وأن تدفع عنك المضار في الدنيا والآخرة. فلا بد من هذه النظرة إلى شريعة الرب سبحانه وتعالى، لم تكن هي من باب القيود أو مكبلات الإنسان. نقول لا والله، هذه الشريعة أتت لكي تقود الإنسان إلى الجنة، لكي تقود الإنسان إلى الجنة. فالله تبارك وتعالى غني عن ذلك، غني عما نفعل من عبادات. قلنا لو كان كل الخلق من بدايتهم إلى نهايتهم على قلب أتقى رجل منا، ما زاد ذلك في ملك الله سبحانه وتعالى شيئا. ولو كانوا على أفور قلب رجل منا، ما نقص ذلك من ملك الله سبحانه وتعالى شيئا. ملك الله عز ملك الله ملك الله تبارك وتعالى لا يتأثر لا بالطاعة ولا بالمعصية، لا يزاد بطاعتنا كما لا ينقص بمعصيتنا، ولكن أنت الذي تستفيد بتلك الطاعة تنتفع بها كما أنك أنت الذي تضر بتلك المعصية. فالله تعالى دعانا إلى هذه الدعوة الحقيقية للحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لذلك ورد ذلك الأمر من ربك، استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. والله عز وجل لكي يحث العباد على الاستجابة بيّن لنا سبحانه وتعالى ثمرة الاستجابة، وبيّن لنا أيضا ثمرة عدم الاستجابة. انظر لثمرة الاستجابة للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له. لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. الله عز وجل بيّن لك ثمرة الاستجابة، هذه الثمرة تتحصل عليها في الدنيا والآخرة في حياة طيبة، حياة مباركة في الدنيا وحياة ملؤها السعادة في الآخرة. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. هذا جزاؤهم كما قال وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك بيّن الله عز وجل أن العاقل اللبيب هو الذي يستجيب لنداء الله عز وجل. لذلك تأتي الآيات الذين استجابوا ربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا مثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب أصحاب العقول. أتذكر أن أهل النار ماذا يقولون؟ قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. على الرغم أنهم كانوا في الدنيا يشار إليهم أن هؤلاء هم العقلاء، هؤلاء هم أولو الألباب. نقول لا، أولو الألباب لهم أوصاف. هذا هو العاقل الذي يستفيد من كلام رب سبحانه وتعالى ويطبق كلام الرب سبحانه وتعالى. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق من هو أعمى إنما تذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة ومما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. هذا هو العاقل، هذا هو الذي استجاب ربه. الذين استجابوا ربهم الحسنى أولئك لهم عقبى الدار. كانوا يعرفون بهذه الأوصاف في الدنيا دي, أوصاف كلها هذه أوصاف أنت ينبغي أن تتصف بها حتى تكون من العقلاء الذين يستفيدون ويستجيبون لكلام ربهم سبحانه وتعالى, حتى تكون لنا عقبى الدار كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. هذه الآيات لم تنزل لكي نتلو بها في المحاريب أو يتلو الإنسان هذه الآيات في ورده, ولكن أنت لتبصر هذه الآيات وتنظر أين أنا منها, أين أنا. لا ينبغي أن نتخلف عن خصلة واحدة من تلك الخصال إن كنا فعلا نبتغي أن نكون من أهل الجنة. لذلك كانت هذه الدعوة للحياة الطيبة في الدنيا والآخرة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم, إذا دعاكم لما يحييكم, دعوة للحياة. وقلنا مكمن هذه الدعوة في تطبيق الإنسان لكلام ربه سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. اقرأ القرآن, تعامل, نقول ينبغي أن نتعايش مع القرآن, أن نتفاعل مع القرآن. ليس معنى ذلك أي آيات إحنا بنقرأها انتهينا من حفظ سورة الأنفال وقرأنا بسورة الأنفال, قمنا الليل بسورة الأنفال, لكن أين أنت من هذه السورة؟ أين أنت من هذه الأصول والثوابت التي تبنيها تلك السورة؟ أين أنت من هذه التشريعات, تلك الحكم والأحكام التي اشتملت عليها تلك السورة؟ فكانت هذه دعوة للحياة. إن كان الإنسان يبتغي أن يعيش الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة نقول عليك أن تستجيب لنداء الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم, واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه أنه إليه تحشرون. أفاد العبد بعد ذلك إلى ربه حتى يجازى على ما قدم من أعمال. كان ذلك هو النداء الثالث. يأتي النداء الرابع بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول تخون أماناتكم وأنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون, واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. هذه الآية ينادى علينا بها ربنا سبحانه وتعالى: إياك وخيانة هذه الأمانة التي تحملناها, كما قال الله تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا واشفقنا منه وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. نقول الظلم كيف ندفعه بالعدل, والجهل كيف ندفعه بالعلم. يبقى المطلوب هو أن نغير هذه الخلال السيئة. الظلم يدفع عن طريق العدل, أن يبنى ذلك العدل ونقيم ذلك المقام في القلب, مقام العدل, مشهد العدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان, فعليك أن تقيم مشهد العدل, مقام العدل في قلبك نحن حتى ندفع من خلال ذلك الظلم. وكذلك الجهل لا يدفع إلا عن طريق العلم: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا واشفقنا منها حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وبالتالي: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فعلى ذلك أقول أن الصلاة أمانة, غسل الجنابة أمانة, الصيام أمانة, الأمر معروف نعم منكر أمانة. وبالتالي هذه أمانات, أنت تحملت هذه الأمانة وبالتالي حتسأل عن هذه الأمانة: أضيعنا تلك الأمانة أم قمنا بحفظها؟ يبقى على ذلك نقول أن العين أمانة, السمع أمانة, نقول على ذلك اليد أمانة, نقول الإحساس والجوارح كل دي أمانات أنت أمين عليها, فلا تدفعها أن تحرك بالنار, فلا تدفعها أن تحرك بالنار. أنت لابد أن تكون أمينا على بدنك حتى لا يحرك بالنار, أنت لابد أن تكون أمينا على سمعك, على بصرك, على عقلك, على جميع جوارح الإنسان أنت أمين عليها, جميع جوارحك أنت أمين عليها. وبالتالي إياك وتضيع هذه الأمانة. أنت أمين في بصرك, الله عز وجل أمرنا أن نغض البصر عن الحرام. أنت أمين على سمعك, فعلى ذلك لا تستمع إلى ما يغضب الرب سبحانه وتعالى. أنت أمين حتى على لسانك فيما نتكلم به, فلا تتكلم بكلام لا يرضي الرب سبحانه وتعالى, تكلم بغيبة أو نميمة أو غير ذلك. أنت أمين على ذلك, أنت أمين على تلك الجوارح, وبالتالي ستسأل عن ذلك عند ربك سبحانه وتعالى, وأنت أمين على شرع الله عز وجل. أنت أمين على أوامر رب سبحانه وتعالى، أمين على نواهي، أمين على أوامر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى نواهيه. يا أيها الذين لا تخونوا الله ورسوله، تخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. ثم يأتي النداء الخامس، يا أيها الذين أمنوا أن تتقوا الله ويجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. يا أيها الذين أمنوا أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يبقى نور أنت تستطيع من خلاله أن تميز بين الحلال والحرام، بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين الرشد والغي والضلال، تستطيع أن تميز. أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، تستطيع أن تفرق بين الحلال والحرام، تفرق بين الضلال والهدى، تفرق بين الرشد والغي، تستطيع أن تفرق من خلال ما يعطيك ربنا سبحانه وتعالى من ذلك النور، بالإضافة إلى ما ذكر الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقان ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. لما سبيلك أن تكون من المتقين، خاصة كما بيّن الله عز وجل أنه لا ينتفع بآيات الله إلا من كان مشتملا على صفات التقوى، كما نقرأ ذلك في بداية سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ثم تأتي الآيات بعد ذلك في وصف صفات المتقين. فكذلك ما قال الله تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. يبقى الإنسان يسعى أن يكون المتقين، سعي الإنسان يكون المتقين يلزم أن يقف على صفات المتقين، ثم ينظر كيف أشتمل على كل صفة من تلك الصفات. القرآن عندما تكلم وذكر صفات المتقين، هل يا ترى لكي نقوم بحصرها وجمعها وعدها حتى إذا تكلمنا نقول أن صفات المتقين كذا وكذا؟ نقول لا، أنت تلتزم بهذه الصفات لكي تنجو، لابد أن تتصف بتلك الصفات، وبالتالي نقول هذه الصفات نتعامل من خلالها. نقرأ في كتاب الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. انظر بقى، التقوى تدفع الإنسان إلى ذلك الأمر، تدع الإنسان كيف تكون المحاسبة، ينظر إلى الرفقة التي حوله. يبقى كل ذلك إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، تستطيع أن تميز بين الحق والباطل، بين الحلال والحرام، بين الهدى والضلال. ولذلك كما قال الله تعالى ومن لم يجعل له له نورا فما له النور، كيف تبصر الطريق، كيف تبصر الطريق؟ نقول هذا الطريق أساسا هو ظلمة، لا تبصر هذا الطريق إلا من خلال النور، وبالتالي هتعطى ذلك النور. كيف نعطى ذلك النور؟ من خلال آيات الله عز وجل، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. يبقى كيف السبيل؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، هذا هو النور الذي من خلاله نستطيع ونعلم معالم الطريق وأين نضع القدم على ذلك الطريق. قلنا ظلم حالك يسير فيها الإنسان في عقبات كثيرة، وبالتالي إن لم نبصر ما تحت أقدامنا نقول يتعثر الإنسان، إن لم نبصر ما تحت أقدامنا هيتعثر الإنسان. فلذلك بهذا هو النور، ومن كان ما ينتفع حينه جعلنا نورا يمشي به في الناس كما مثلوا في الظلمات ليس بخارج منها، كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وكان النداء السادس والأخير في تلك الصورة التي نادى الله عز وجل به على أهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. انظر إلى بداية السورة وهي تتكلم أنه لا بد من نبذ الدنيا، ولا بد من نبذ أيضا الخلاف الذي من خلاله يهدم ويتصدع ذلك البنيان. المجتمع الإسلامي لابد أن يكون مجتمعا متماسكا، متماسك البنيان، المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وأنت لابد أن تكون لبنة صالحة في ذلك البنيان. لا يصلح أبدا أن ينسلت الإنسان من ذلك البنيان، أرى أنه لبنة واحدة، ولكن نقول هذا يضعف البنيان، وهذا أيضا من داب أن يتصدع ذلك البنيان. فتأتي هنا الآيات لكي يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى عوامل النصر والثبات على دين الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب الحكومة. نقول أن القوى الإسلامية تذهب، نقول لأنها تقسمت تفرقت. إيه السبب؟ كما قال الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب الحكومة، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات كما قال الله عز وجل. دي عوامل هذه النص وعوامل الثبات كما ذكرها ربنا سبحانه وتعالى. قلنا أن المسلم يعرف بأنه مقدام وشجاع في دين الله تبارك وتعالى، أخشى بالله لو متلائم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يبقى المؤمن يعرف بكثرة ذكره لله تبارك وتعالى، وإلا في المنافق كما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى. ماذا يفعل المنافق؟ إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أما المؤمن فيعرف بكثرة ذكره لله تبارك وتعالى، واذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله. دوما تأتي الآيات وأطيعوا الله ورسوله، الحكم لله والحكم للكتاب والسنة. وإذا ارتضى الإنسان حكما غير الكتاب والسنة على ذلك نقول فلتراجع ذلك الإيمان، فلتراجع ذلك الإيمان. أن الله تعالى نفى الإيمان عمن لم يتحكم الكتاب والسنة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولذلك نقول أن الله تعالى لما امتن على رسوله صلى الله عليه وسلم وقال سبحانه وتعالى والذي أيدك بنصره بالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف. لذلك قال سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا، اذكر أيها المسلم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الله عز وجل يذكر أنها نعمة، نعمة الأخوة الإيمانية، نعمة الأخوة الإيمانية. ولكن كما نقول هذه الأخوة مبناها ابتداء على ما ذكرنا البناء الإيماني الصحيح للفرد المسلم كما افتتحت به تلك السورة إنما المؤمنون. يبقى كيف تمت هذه الألفة بين قلوب الصحابة رضي الله عنهم؟ نقول لأن هذه القلوب اجتمعت على حب الرب سبحانه وتعالى، اجتمعت على الإيمان بالله عز وجل، نزل الإيمان في قلبها فاجتمعت وتألفت تلك القلوب حتى لو تباعدت الأبدان، حتى لو تباعد الأبدان. وقل ليس معنى الألفة هو تقرب الأبدان، ولكن كما قال الله عز وجل عن المشركين تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لما تراهم كده في الصفوف يترصون، ولكن نقول قلوب متنافرة، قلوب متناكرة كما قال الله عز وجل. أما المؤمن فكانت الألفة بينه وبين أخيه المسلم حتى لو تباعدت البلدان، حتى لو تباعدت الأبدان، حتى لو تباعدت الأزمنة، حتى لو تباعدت الأزمنة. هو الذي أيدك بنصره المؤمنين ألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. كيف تألفت الصحابة؟ الله عز وجل كما بيّن وكما ذكر سبحانه وتعالى وكما هو معلوم هذا الخلاف الشديد الذي كان بين الأوس والخزرج قبل دخولهم إلى دين الله سبحانه وتعالى. نقول خلاف ومعارك طاحنة بين الأوس والخزرج، ولكن نقول بعد ذلك كيف انقلبت هذه العداوة الشديدة إلى محبة شديدة؟ نقول كل ذلك لأن هذه القلوب ائتلفت على كتاب ربها وعلى سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. لذلك كما قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. لكي يكون الألفة بين القلوب فلا بد من مراجعة الإيمان، ولا بد من النظر الثاقب لحالك، ولا بد من النظر الثاقب لقلبك. أين موضع ذلك الإيمان؟ قد نتعلم الإيمان وقد نتعلم مسائل الإيمان، لكن كيف نمارس الإيمان؟ لا سبيل أن نمارس الإيمان إلا إن نزل الإيمان في القلب، إلا أن قمنا بزرع وبث ذلك الإيمان في القلب كما بينا في قول الله تعالى إنما المؤمنون، إنما تفيد الحصر إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ارتجف القلب. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من حق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وبعدهم عن ذكر ربهم سبحانه وتعالى وكثير منهم فاسقون يعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. فحياة الأرض بالماء وحياة القلب بالقرآن، إن لم ينزل ذلك القرآن في قلبك فهذا هو المحروم، هذا هو المحروم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الخوارج قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأن معنى كده ممكن الإنسان يقرأ القرآن نعم، لكن نقول أين أثر القرآن في حياتك، أين أثر؟ هذا معياره. وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا كما قال الله سبحانه وتعالى وكما بينا من حال الأنبياء والأولياء والأتقياء أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. قلنا معنى الكلام الانقياد الخضوع الإذعان لأوامر رب سبحانه وتعالى، لأوامر رب سبحانه وتعالى. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. أو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فكيف إن نزل ذلك القرآن على الجبل لتصدع ذلك الجبل، وما بالنا لم ينزل بعد ذلك القرآن في قلوبنا. فمتى ينزل ذلك القرآن؟ متى نتدبر؟ متى نتعامل من خلال القرآن؟ متى نعتمد تلك الآيات في حياتنا؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعله يتفكرون. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.